صالون تي في. هنا صالون تفكير. أهلا وسهلا بكم في بس إذاعي من إذاعة صالون تفكير، ونبدأ فقراتنا مع تلاوة مباركة من الذكر الحكيم يتلوها علينا القارئ الأستاذ شادي المصري. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها المزمل قم الليل إلا قليلا، نصفه أو انقص منه قليلا، أو زد عليه ورتل القرآن ترتيلا، أو زد عليه ورتل القرآن ترتيلا، أو زد عليه ورتل القرآن ترتيلا، أو زد عليه ورتل القرآن ترتيلا. إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا، إن ناشئة الليل هي أشد وطئا وأقوم قيلا، إن لك في النهار سبحا طويلا، واذكر اسم ربك وتبتل إليه تبتيلا. رب المشرق والمغرب لا إله إلا هو، لا إله إلا هو، فاتخذه وكيلا. واصبر على ما يقولون، واصبر على ما يقولون، واصبر على ما يقولون، واهجرهم، واصبر على ما يقولون واهجرهم هجرا جميلا. صدق الله العظيم. الفاتحة. صدق الله العظيم. استمعنا إلى آيات من الذكر الحكيم بقراءة الأستاذ شادي المصري، وننتقل الآن إلى نشرة أخبار صالون تفكير من إذاعة تفكير، يقدمها لكم الأستاذ أحمد خفاجي. سيداتي أنساتي سادتي، مرحبا بكم مع نشرة أخبار صالون تفكير تي في. نبدأها بالعناوين. سلاسل متواصلة من هنا وهناك، أنشطة الشهر في الطريق إليكم. كانت هذه أيها السادة هي العناوين، وإليكم الأنباء بالتفصيل يقدمها لكم أحمد خفاجي من صالون تفكير تي في. سلاسل متواصلة. يواصل جمال عمر أو أبو كريم المفكر المصري المقيم بأمريكا نشر فصول كتابه الخطاب العربي في متاهات التراث والصادر عن دار الثقافة الجديدة بالقاهرة، كما يواصل أيضا نشر سلسلة الأبراج عن توابع أحداث 11 من سبتمبر. وتواصل الدكتورة هالة عصمت استشارية العلاقات الأسرية عرض يومياتها وذكرياتها المفعمة بالمواقف الإنسانية والمعلومات الغزيرة. ومن ناحية أخرى يواصل الفنان المرهف الحس والوجدان أحمد شوقي وفريقه رهف للإنتاج الفني عرض إنتاجهم الغنائي الذي شكل إضافة رقراقة لصالون تفكير. وفي نفس الإطار يقوم إسلام أحمد بعرض قصائد للنبيل أنطونيوس بصوته الرخيم. وأخيرا يبدأ محمود عماد في عرض حكاياته المليئة بالإثارة والتشويق. فاصل ونواصل. أهلا بكم، نواصل تقديم فقراتنا الإخبارية من تلفزيون الصالون من هنا وهناك. ما زال المفكر والباحث والناشط الثقافي حازم منسي يكتب منشوراته في مواضيع متنوعة من المصريات إلى الدين والأركولوجيا وعروض لأفلام مهمة مشوقة. ربنا معاك يا حازم. هذا وقد عاد محمد حسن بمنشور لافت عن دور الدين في الصحة النفسية، والبعض يتساءل إيه اللي جرى يا محمد؟ ودائما وكالعادة ما زال جمال عمر ينبه الأعضاء لوضع مقدمات لمنشوراتهم التي يشاركونها في صالون تفكير. كان الله في عونك يا جمال. مسرح وإذاعة التفكير يواصل تقديم فقراته مرتين في الشهر يوم السبت 8 مساء بتوقيت القاهرة. يترقب الكثيرون البوست التالي لمها سامي بعد نشرها آخر مشاركة في قضية تعدد الزوجات يوم 23 من هذا الشهر. فينك يا مها؟ الأستاذ يوسف حريمة يشاركنا فيديوهاته على قناتي في اليوتيوب فسحة التفكير يا مسهل. والدكتور محمد يسري أبو هدور صديق الغالي يشاركنا مقالاته حول المتخيل في التاريخ الإسلامي. ربنا يبارك في عمرك يا دكتور محمد. أما الدكتور حسام درويش الباحث في مركز الدراسات الإنسانية للبحوث المتقدمة في جامعة لايبزيغ والمحاضر في قسم الدراسات الشرقية في كلية الفلسفة بجامعة كولونيا في ألمانيا، فيعرض أطروحاته حول الدين والعلمانية. وجمال عمر يشاركنا في مشروع محمد العدوي عن جذور اللهجات العامية المصرية. اسماء زكي تقدم مقطعا عن استراتيجية التعليم ضمن مشاركتها في مبادرة اعرف والتي تقدمها مؤسسة نهضة مصر للنشر. فاصل ونواصل. اهلا بكم، نواصل تقديم فقراتنا الإخبارية من تلفزيون الصالون أنشطة الشهر. تحت عنوان علاقة السماء بالأرض بدأ موسم صالون تفكير الثقافي خريف 2021 والذي عقد في الفترة من 5 إلى 7 من هذا الشهر. بدأ الموسم الثقافي يوم الجمعة 5 من نوفمبر بتقديم للدكتور السيد الرحماني المدرس المساعد بالأزهر والباحث في الفقه والأصول والمقيم بألمانيا. ثم قدم الدكتور محمد يسري أبو هدور الباحث في مقارنة الأديان والمذاهب الإسلامية والتاريخ الإسلامي بجامعة الإسكندرية محاضرة عن طرق نقل العلم الإلهي في الأديان الإبراهيمية. وفي 6 من نوفمبر قدم الدكتور عبد الباسط سلامة هيكل الباحث في تحليل بنية الخطاب الديني وأستاذ العلوم العربية وآدابها بجامعة الأزهر بطنطا، محاضرته تحت عنوان مدخل إلى الدرس الأدبي الفني للقرآن الكريم، تلاها محاضرة للدكتور وليد الخشاب الناقد والشاعر وأستاذ الدراسات العربية بجامعة تورنتو بكندا، عن مشهد حمل السيدة مريم في القرآن والكتاب المقدس. أما في السابع من نوفمبر فقد قدم الدكتور أحمد عبد السلام الأستاذ بجامعة مونستر الألمانية محاضرة عن الزواج في اليهودية والإسلام. هذا وقد اختتم الموسم الثقافي بكلمة للدكتور عاصم حفني أستاذ الدراسات الإسلامية بجامعة ماربورغ بألمانيا. فاصل ونواصل. أهلا بكم، نواصل تقديم فقراتنا الإخبارية من تلفزيون الصالون آخر الطور أيمين، ميدان تفكير. في الجمعة 12 من هذا الشهر عقد لقاء عن الدرس الفني والأدبي للقرآن، هل هو قاصر على العرب؟ وفي الجمعة 19 من نوفمبر عقد لقاء لمناقشة كتاب مسيرة فكر للدكتور عبد الباسط سلامة هيكل عن نصر حامد أبو زيد وطه عبد الرحمن وعبد الجواد ياسين. أما يوم السبت 20 من نوفمبر فعقد لقاء تحت عنوان لماذا لا نستطيع أن ندير خلافاتنا بعيدا عن السلطة وعن العنف والإقصاء. وفي 26 من نوفمبر بارح يعني عقد لقاء ساخن تحت عنوان هل الدين ضرورة؟ هل يمكن الإيمان بالخالق فقط؟ هل الأخلاق مصدرها الدين؟ حول منشور كتبته لمياء أموي عن الموضوع. فاصل ونواصل. أهلا بكم، نواصل تقديم فقراتنا الإخبارية من تلفزيون الصالون بتاعنا. في الطريق إليكم أعلن عن محاضرة للدكتور خالد فهمي أستاذ التاريخ الحديث بالجامعة الأمريكية بالقاهرة وصاحب كتاب كل رجال الباشا، اشتريته على فكرة، في صالون تفكير عن الحسبة يوم السبت 4 ديسمبر 9 مساء بتوقيت القاهرة. وقد أدى الإعلان عن المحاضرة إلى زيادة بنسبة 25% لعدد أعضاء الصالون، استرها يا رب. ومن الجدير بالذكر أن تلك المحاضرة المنتظرة جاءت بمبادرة من الدكتور أكمل صفوة وبعد دعوة الدكتور السيد الرحماني أصدقاء صفحته لمتابعة المحاضرة. فاصل ونواصل. أهلا بكم، نواصل تقديم فقراتنا الإخبارية من تلفزيون الصالون آخر الأنباء. تعلن أكاديمية تفكير عن استمرار كورس كتاب جمال عمر مقدمة في توتر القرآن والذي بدأ في سبتمبر وينتهي في ديسمبر القادم. كما أعلنت الأكاديمية عن بدء كورس مدخل إلى الدرس الأدبي الفني للقرآن الكريم يقدمه الدكتور عبد الباسط سلامة هيكل. يبدأ الكورس يوم السبت 18 ديسمبر وينتهي في 22 يناير لعام 2022، وقد تم إغلاق باب التقديم للكورس بالضبة والمفتاح. يا مسهل، كلنا معاك يا جمال. إلى هنا سيداتي سادتي نكون قد انتهينا من تقديم فقرات نشرتنا الإخبارية لهذا الشهر. سعدنا بكم ونرجو أن نكون قد أفدناكم وفرحناكم وبسطناكم. وإلى لقاء، كان معكم أحمد خفاجي من تلفزيون الصالون تي في. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هنا إذاعة صالون تفكير، كنا نستمع سيداتي آنساتي ساداتي لنشرة الأخبار التي دبجها الأستاذ أحمد خفاجي وعلق عليها، ويمكننا الآن أن ننتقل إلى فقرة فنية، فقرة موسيقية يقدمها الأستاذ أمين، فليتفضل. أولا أنا أود أسألكم يعني الصوت لو كان مناسب جيد. سامعينك يا فندم. مسموع؟ سامعينك كويس. طيب أولا أنا أريد أن يعني أقول أستاذ جمال سنة سعيدة وكل عام وأنت بخير. وطبعا لازم نقدم حاجة لأستاذ جمال طبعا. حبيبي أجدي تجمال يلا يا أستاذ أحمد. Happy birthday to you. Happy birthday to Gamal. Happy birthday to you. طيب المقطوعة اللي هقدم الآن هي اسمها رومانزا، هي مقطوعة إسبانية، وتليها مقطوعة أخرى لعازف إسباني آخر مشهور اسمه فرانشيسكو تيريغا، هو إسباني من برشلونة، والمعزوفتين يعني أتمنى أنها تعجب. Thank you. وكانت هذه هي الفقرة الفنية التي قدمها الأستاذ أمين بعد تعب ومعاناة معاه لمدة 5-6-7 شهور علشان يقدمهم، ولكن نتمنى أن يكون في لقاءات له في المستقبل ويقدم مزيدا من العزف. سيداتي، أنساتي، سادتي، أنا كان بيسعدني أن أنا أدعو الأستاذ محمود عماد الأديب والكاتب الذي يتحفنا بتقديم بعض من ذكرياته ومذكراته من مرحلة الطفولة، إن هو يقدم لنا قراءة من مشهد من هذه المشاهد إذا كان موجود معنا ويحب يعني إن هو يشارك، فليتفضل. طبعا هو مستخبي ولا يريد أن يكشف عن نفسه ولا يريد أن يشارك، فمش هنضغط عليه أكتر من كده. بحييكم وتحيات مباركة من أول محاولة لعمل بث إذاعي من صالون تفكير، وإلى اللقاء في بث آخر من إذاعة صالون تفكير.